وتقلب ظهر لبطن حتى لا يلقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى. يبقى كبر بمعنى إيه؟ عظم وربك فكبر، يعني كبر ربك وعظمه. وقوله وثيابك فطهر، وإما على الظاهر يعني لئن مجرم أن يناجي الله تبارك وتعالى ويقوم إلى عبادته والدعوة إليه أن يكون نجسا أو متسخ الثياب أو متلطخ بالنجاسات، فهذا المعنى إما على الظاهر وهو الراجح، وإما كناية عن تطهير القلب وتطهير البدن وتزكية النفس، كيقال فلان طاهر الثوب، والناس كلها لها ثياب طاهرة، فما جئت بجديد، ولكن جئت هنا أنك تكني عن طهارة قلبه وطهارة نفسه بطهارة ثوبه. يقال طاهر الإزار، طاهر الثياب، فلانة طاهرة الذيل، ذيل الثوب يعني. إذا كان ذيل الثوب طاهر الذي هو ملاصق للأرض، ذيل ثوب المرأة ملاصق للأرض ويمر على النجاسات، فإذا كان ذيل ثوبها طاهر فما بالك بإزارها، فما بالك بأعلى ثوبها. فهذه كناية عن طهارة المرأة وطهارة النفس. فإما المعنى على الظاهر أن الإنسان عليه أن يتعاهد ثيابه ويطهرها من النجاسات والأحداث والأرجاس، وإما أن يكون المعنى وثيابك فطاهر، يعني طاهر قلبك من الشرك واعتقادك من الشرك والكفر، وطاهر قلبك من الأضغان والحسد والبغضاء وكل ما يخالف طهارة القلب. يكتفي هذا القدر والحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.